وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في العمرة. فصل في العمرة، ويقال لها الرقبة. العمرة يعني كأن يقول: وهبتك هذه الدار عمرك أو حياتك أو عمري أو حياتي، وهبتك هذه الدار حياتي، يعني بعد موتي ترجع إلى ورثتي. وهبتك هذه الدار حياتك، يعني أن مدة حياتك لك وبعدها تعود إلي أو إلى وارثي. أو هذه الدار لك وملكها لآخرنا موتا. لآخرنا موتا، يعني إن مت أنا قبلك فهي لك، وإن مت أنت قبلي فتعود إلي. ومن هذا الأخير تكون الرقبة، يعني أن كل واحد منهم يرقب موت الآخر. إن مات الآخر قبله عادت صارت الدار له، وإن مات هو الأول نزعت الدار منه، فيقال لها العمرة والرقبة، ولها صور وألفاظ ستأتي إن شاء الله. نعم. وهي أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك، أو جعلتها لك عمرك أو عمري، ولها ثلاث صور. وهو أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك، يعني أعطيتك هذه الدار مدة حياتك، أو جعلتها لك عمرك، يعني أعطيتك إياها عمرك، يعني مدة عمرك، أو عمري، وهبت لك هذه الدار عمري، يعني إذا مت على نية أنها ترجع لوارثي، أنا أعطيك مدة حياتي، فإذا مت كانت لورثتي يأخذونها منك. ولها ثلاث صور. لها ثلاث صور: صورة متفق عليها، وصورتان محل خلاف. نعم. ولها ثلاث صور: أحدها أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك، فهذه هبة صحيحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا. متفق عليه. هذه الصورة الأولى محل الوفاق. أحدها أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك، يعني هذه عطية مستمرة، تمليك مستمر ما فيه استثناء. أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك، يعني تورث عنك، هي لك ومن بعدك لعقبك، فهذه هبة صحيحة ونافذة. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا. متفق عليه. إذا أعمر عمرا فهي له حيا ولعقبه من بعده ميتا. نعم. الثانية: أن يقول أعمرتكها حياتك ولم يزد. ففيها الصورة الثانية أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك أو عمرك أو بقاءك، يعني كأنه يقصد أنه يعطيها إياه ما دام حيا، ولم يقل لعاقبك من بعدك، ولم يقل على أن ترجع من بعدك إلي، قال أعمرتك حياتك أو عمرك فقط. نعم. الثانية أن يقول أعمرتكها حياتك ولم يزد. ففيها روايتان، إحداهما هي كالأولى للخبر. إحدى الروايتين هي كالأولى، تكون لمن أعمرها ولعقبه من بعده. لماذا؟ للخبر. ما هو الخبر؟ السابق المتقدم، من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا. قال هذا الحديث دليل للصورة الأولى ودليل للصورة الثانية بأن تكون للذي أعمرها. نعم. وجاء في لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه. هذا لفظ من ألفاظ الحديث المتفق عليه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، يعني ما ترجع للواهب. نعم. ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدر كلها ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك. والثانية لماذا؟ للدليل السابق، ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك، يعني لقال أعطيتك إياها حياتك، معلوم هذا أنها أعطاه إياه مدة حياته، لكن من بعد موته المآل بينه الله جل وعلا، المآل للوارث، يعني التعليل زيادة على الدليل، أنك إذا أعطيت الرجل مدة حياته هو ما يملك الشيء إلا مدة حياته، وبعد مماته أين يكون؟ يكون للوارث، ما هو بينتقل به معه لقبره، ولا يقسم المال على من جاء منه، لا، يبقى من بعده لمن؟ لوارثه. فدليل وتعليل للرواية الثانية أن العمرة للذي أعمرها لا للذي أعمرها، وإنما للذي وهبت له. نعم. الثانية يعني الرواية الثانية من الصورة الثانية، الصورة الثانية فيها روايتان، رواية أنها تكون لمن أعمرها ولعقبه من بعده، والرواية الثانية نعم والثانية ترجع بعد موته إلى المعير للمعمر والثانية ترجع بعد موته إلى المعمر لما روى جابر قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، متفق عليه. هذه الرواية الثانية يقول أعمرتك مدة حياتك، فيها روايتان، ما ذكر العقب في هذه الصورة الثانية، فيها روايتان، رواية أنها من بعده تكون لوارثه، الرواية الثانية أنها من بعده ترجع لمن أعطاها، كأنه يقول خذ هذه الدار اسكنها مدة حياتك فقط، قول على أنها من بعد حياته تكون لوارثه، لأن هذا هو الأصل. القول الثاني أنها بعد حياته ترجع إلى من أعطاها، كأنه قصد هذا الشخص بعينه، ولم يقصد إعطاء الوارث، ولم يقصد إعطاء أولاده، قال هي لك مدة حياتك، يعني بعد مماتك أين مصيرها؟ ترجع إلي أو إلى وارثي من بعدي. الصورة الثانية فيها روايتان، لأنه ما قال لك ولعقبك. الثالثة أن يقول مع ذلك فإن مت عادت إلي إن كنت حيا أو إلى ورثتي. والرقبة الثالثة أن يقول مع ذلك فإذا مت عادت إلي إن كنت حيا أو إلى ورثتي. والرقبة مثل ذلك، يعني هذه الأولى فيها إيضاح بالاستمرار، الصورة الثانية فيها سكوت. لك ما عشت، لك حياتك، ولم يذكر بعد الممات ترجع أو لا ترجع. الصورة الثالثة أن يقيدها، يقول لك مدة حياتك وبعد مماتك ترجع إلي أو إلى وارثي إن كنت ميتا. هذه بعد كذلك مثلها فيها روايتان، وهذه الرقبة، لأن كل واحد يرقب موت الآخر لتعود إليه. وذاك نعم. ومثلها الرقبة أن كل واحد يقال مثلا هي لك مدة حياتك، والرقبة أن يقول هي لك وملك وتبقى لتكون لآخرنا موتا، يعني إن مت أنا قبلك فهي لك، وإن مت أنت قبلي فهي ترجع إلي. هذه الرقبة لأن فيها مراقبة، كل واحد يرقب موت صاحبه. نعم. والثالثة أن يقول أن يقول مع ذلك وإن مت عادت إلي إن كنت حيا أو إلى ورثتي. والرقبة مثل ذلك، إلا أنه يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. هذه الرقبة، الرقبة فيها أنها تكون لآخرهم موتا. نعم. أو يقول أرقبتك داري هذه. قال مجاهد هي أن يقول هي للآخر من هي للآخر مني ومنك موتا. نعم. ففيها روايتان، فيها هذه مثل الوسطى فيها روايتان. نعم. إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الخبر الأول، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو له حياته وموته، ولأن شرط أن يعود إليه بعدما زال ملكه فلم يؤثر كما لو شرطه بعد لزوم العقد. والثانية ترجع إلى المعمر والمرقب لحديث جابر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. هذه الصورة الثالثة، إذا قيدها قال هي لك مدة حياتك وبعد موتك تعود إلي أو إلى وارثي. ومثلها الرقبة، قال هي للآخر منا موتا. هذه فيها روايتان، رواية مثل الرواية الأولى في الصورة الثانية بأنها لا تعود، وهذا هو الأقرب وهو الصحيح والله أعلم، أنها لا تعود إلى الواحد. لما؟ قالوا للخبر الأول المتفق عليه، ولأن ملكيتها زالت من الأول فلا تعود بعد ذلك. الرواية الثانية أنها تعود، والشرط هذا يكون صحيحا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، فهو شرط أن تعود فتعود له. نقول هذا عام، والحديث المتفق عليه في الرقبة والعمرة أنها لا تعود خاص بها، فهو أولى بالأخذ. فإذن عرفنا الآن أن العمرة لها ثلاث صور، أن يقول هي لك ولعقبك، هذه صورة. الثانية أن يقول هي لك ما عشت أو لك حياتك ويسكت. الثالثة أن يقول هي لك عمرك وبعدك تعود إلي، أو يقول هي لك وملكيتها لآخرنا موتا، يعني إن مت أنا قبلك استمر لك، وإن مت أنت قبلي تعود إلي. وهذه هي صورة الثالثة، هي صورة الرقبة، أن كل واحد يرقب موت الآخر. ففي الأولى هبة منجزة ولا تعود للأول، والصورة الثانية والصورة الثالثة فيهما روايتان، في كل واحدة روايتان، أنها لا تعود لا في الأولى ولا في الثانية، والصورة الثانية والرواية الثانية أنها تعود إليه، تعود إلى الأول. نعم. وتصح العمرة والرقبة في العقار والثياب والحيوان لأنها نوع هبة، فجازت في ذلك كله كسائر الهبات. العمرة والرقبة تصح في العقار، يقول هذه الدار لك حياتك، هذا الدكان لك حياتك، هذه الأرض لك حياتك، بصورها الثلاث. وتصح في الحيوان، يعني في البعير والشاة والبقرة، يقول هذه البقرة لك حياتك، وتأتي فيها الصور الثلاث. هذه الناقة لك حياتك، وتأتي فيها الصور الثلاث. الحيوان هذا الفرس لك حياتك. وفي الثياب كذلك، يقول هذه القطيفة لك حياتك، هذا المشلح لك حياتك، هذا الثوب لك حياتك. وتأتي في كل واحدة من هذه الأمثلة الرواية الصور الثلاث، وفيها الأولى هبة منجزة، والثانية والثالثة فيها الروايتان. ولو شرط في الهبة شرطا منافيا لمقتضاها، نحو أن يقول وهبتك هذا بشرط أن لا تبيعه، أو بشرط أن تبيعه، أو تهبه، فسد الشرط. وفي صحة العقد وجهان، بناء على الشروط الفاسدة في البيع، وإن قيدها فقال وهبتكها سنة لم يصح، لأنه عقد ناقل للملك في الحياة أشبه البيع. وفي شرط الهبة ولو شرط في الهبة شرطا منافيا لمقتضاها، مقتضى الهبة أن الموهوب له يتصرف في الهبة تصرف كامل، وهبتك هذه الدار، فمفهوم الهبة أنه حر التصرف، إن شاء باعها، إن شاء أجرها، إن شاء وهبها، إن شاء أوقفها، يتصرف فيها. فشرط هذا شرط ألا تبيع، أو بشرط أن تبيعها ولا تبقى في ملكك، أو نحو ذلك، فإن هذا الشرط غير صحيح، لأنه منافي لمقتضى الهبة. مثل لو قال بعتك هذه الدار على شرط أن لا تبيعها، نقول لا، مدام بعتها عليه بيع فهو حر التصرف، ما يصير يملك ولا يحسن ولا يستطيع التصرف. ولو شرط في الهبة شرطا منافيا لمقتضاها، نحو أن يقول وهبتك هذا بشرط أن لا تبيعه، أو بشرط أن تبيعه، أو تهبه، فسد الشرط، الشرط هذا غير صحيح ولا يعتد به. ثم هل يؤثر هذا الشرط على الهبة أو لا يؤثر؟ وفي صحة العقد وجهان، منهم من يقول العقد غير صحيح والهبة غير صحيحة، معناه إذا قال وهبتك هذا بشرط أن لا تبيعه، يقول أولا الشرط غير صحيح، ثم هل تلزم الهبة أو لا تلزم لكون الشرط غير صحيح، وجهان للعلماء رحمهم الله. بناء على الشروط الفاسدة في البيع، لأن الشروط الفاسدة في البيع كما تقدم لنا أنواع، منها ما هو يبطل البيع، ومنه ما هو باطل هو بنفسه والبيع صحيح. وإن قيدها فقال وهبتك إياها سنة، فسد الشرط الذي هو السنة، لأن أصل الهبة عطية كاملة، بخلاف ما لا قال أعرتك إياها سنة. أعرتك إياها العارية معروفة ترجع إلى صاحبها، لكن قال وهبتك إياها سنة، فكلمة سنة لا اعتداد بها ولا اعتبار لها، بل إذا وهبه إياها سنة استمرت الهبة باستمرار. وإن قيدها فقال وهبتك سنة لم يصح، لأنه عقد للملك في الحياة أشبه البيع. الهبة عقد ناقل للملك، إذا قال وهبتك هذا الكتاب ما يصير يأتي بعد يوم أو يومين يقول رد علي كتابي، أقول لا أنت وهبته إياه، والهبة لا ترجع إلى الواهب. إذا قال وهبتك هذا الكتاب شهرا فتستمر الهبة ويبطل قوله شهر، بخلاف ما إذا قال أعرتك هذا الكتاب شهرا صح، لأن العارية ترجع، لكن يقول وهبتك هذا الكتاب شهر فلا يرجع إلى صاحبه، لأن مقتضى الهبة نقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له، وإذا نقلت الملكية فلا تعود إلا بما ينقلها من بيع ونحوه. أشبه البيع لأن فيه التملك الكامل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.